وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولك في صلاة الشروق؟ صلاة الضحى يعني صحيحة، نعم مشروعة. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى حتى يقال لا يتركها، وكان يتركها حتى يقال لا يصليها. الضحى هي الشروق، هي صلاة الشروق. إذا أشرقت الشمس على المنازل ارتفعت قيد رمح فهي صلاة الضحى. يا أخي صلاة الشروق هي صلاة الضحى، صلاة الشروق هي صلاة الضحى. أين إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ارتفعت على المنازل العادية، شعاعها على المنازل العادية ما هي بالأدوار المرتفعة، أي فقد وجبت صلاة الضحى وهي صلاة الشروق. أين؟ وعليكم السلام ورحمة. ما قولك في تطويل الإمام في الصلاة والمصلي إيش؟ هذا خطك، خط واضح صلاة إلى بيطول لا ينبغي أن لا يطول، ينبغي أن يراعي المأمومين. إذا صلى وحده يطول فتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان يا معاذ، وهي في صلاة الفريضة، فكيف بصلاة النافلة صلاة التراويح؟ لا ينبغي أن ينصح وأن يراعي أحوال المأمومين. نعم. ما حكم الاعتكاف الجزئي؟ أقل الاعتكاف يوم وليلة، والاعتكاف الكامل 10 الأواخر من رمضان. يقول أنا معتكف في مسجد رسول الله وذهبت إلى بلدي، أكمل الاعتكاف في بلدي؟ لا، يعني على كل حال إذا أقل الاعتكاف يوم وليلة، لكن الاعتكاف المشهور في رمضان هو في 10 الأواخر. ما هم معتكف صاحب الشغل، ما هم معتكف صاحب الشغل غير معتكف. الاعتكاف سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق وأنا قمت بأداء الأمر لنفسي 3 مرات أعوام ماضية، وأريد أداء الأمر عن والدتي، فكيف تكون النية؟ قل لبيك عمرة عن أمي، وهل الثواب كله يذهب إلى والدتي؟ لا، إذا أحسنت فثواب العمرة إذا قبله الله عز وجل فهو لها ولك مثله، من غير أن ينقص من أجرها شيء إذا أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك تفضيل بين الحرم المكي والحرم المدني؟ نعم فيه. حرم المكي الصلاة فيه 100,000 صلاة، والحرم المدني الصلاة فيه 1,000 صلاة، 100,000 و1,000 صلاة. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، يتفوق عليه المسجد الحرام بكم؟ 10,000. 10 في 1,000 كم؟ 100,000. أين فيما سوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من خليفة المسلمين وإمامهم كما ذكرتم فضيلتكم من قبل؟ خليفة المسلمين وإمامهم هو الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك، وهو خادم الحرمين الشريفين. لا يوجد هناك حاكم بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر إلا خادم الحرمين الشريفين، وهو الذي يرفع راية لا مثيل لها، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو أن المسلمين جميعا قبلوا نصحة، الفلسطينيين قبلوا نصحة في الحرم المكي واجتمعوا وقبلوا نصحه كلهم جميعا وقاموا بما تقوم به هذه البلاد، لكان للمسلمين كلمة واحدة وشأن عظيم. لكن الله المستعان. فالإمام الذي ندين لله به، الإمام المذكور في حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوها فيه، قذفوه فيها. قلت: وهل بعد ذلك الشر؟ صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ينطبق على هذا الوقت. قلت: فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع أنهم دعاة إلى أبواب جهنم، فيوجد دعاء إمام للمسلمين وجماعة. قلت: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فنحن في وقتنا الحاضر للمسلمين جماعة ولهم إمام، وهو الذي بايعوه على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر، يقيم الحدود داخل سلطانه، ويقيم يعني ما يخدم قبلة المسلمين، ويهيئ للمسلمين حجهم ويقودهم في الحج. نسأل الله أن يعزهم بالإسلام وأن يعز الإسلام بهم. هذه مسألة في الطلاق، كأنها امرأة تسأل عن طلاق، أنها مطلقة وتريد يعني من أبيها أن يزوجها، ولكن هذه المسألة من شأن سماحة المفتي، فأنصح الأخت بأن ترفع سؤالها لسماحة المفتي، وفتواه نافذة يعمل بها القضاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ودنا اليوم الجمعة أذانان، وقام بعض الناس بصلاة ركعتين قبل الأذان الثاني، فما الحكم أثابكم الله؟ لا بأس، أخذا بحديث بين كل أذانين صلاة، وهذا الأذان الأول سنه عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين، فهي سنة يعني سنها خليفة الراشد. فإذا قام من قام بعد الأذان الأول يصلي ركعتين لا ننكر عليه، ومن جلس لا نعنف عليه. اي نعم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بين كل أذانين صلاة قطعا هو الأذان الأول والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. نعم. لكن يدخل فيه ما سنه عثمان رضي الله عنه، لأنه بعد الأذان بين يدي الخطيب لا يمكن أن يصلي ركعتين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هؤلاء يعني يبيعون ما ليس عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، هم يجيبون عينة عندهم. والبيع والشراء، أنا أظنك سألتني قبل هذا منفردا، إيه أقول سألتني قبل هذا منفردا، إيه تجيب عينة والبيع والشراء على العينة، أما بقيتها فليست عندك، إذا وافق الزبون رح تشتري له. هذا سؤالك. يقول: نبيع أننا بيع على البيع على العينة قبل شراء السلعة، ما هو عندك، كله ما هو عندك. إيه لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لكنك أنت يعني تبيع وشريك، يعني أنت لست وكيل للشركة موظفا، أنت إذا كنت شريك يعني كنت وكيل للشركة موظفا فلا بأس، يعطونك راتب أو يعطونك ما تعاقدت معهم عليه، لكنك وكيل للشركة مفوضا، يعني فرق بين الموظف والمفوض. الفرق أنك يعني تبيع ولك نصيب من هذا المربح فقط، إن ربحت كثيرا لك كثير، وإن ربحت قليلا فلك قليل، لكن إذا كنت موظفا فلك راتب إن بعت كثيرا وإن بعت قليلا. مفوض يعني إذا أنت شريك لهم فتبيع ما ليس عندك. أي نعم. فأترك هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أيضا بخطك نفس الخط تكتب لهم ها هو نفس الخط إذن نفس الخط والسؤال يمكن مختلف أي نعم لا يا أخي عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة والسعي في الفتن والشرح ما جرى والتعرض على كل حال نعرف أنهم جميعا رضي الله عنهم فازوا بالصحبة وما نسب إليهم أكثره كذب وما صح منه فهو مغمور بجانب حسناتهم وفضلهم وبس والله كثرة الأسئلة والوقت نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نص الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر تفسيره في آخره فإن أنا الدهر أقلب الليل والنهار يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار هذا تفسيره أن الله يقلب الليل والنهار وأن الدهر مسخر بيده فإذا سب الدهر سب مسخره أي نعم ولا يطلق على الله أنه الدهر ليس من أسماء الله الحسنى الدهر أي نعم نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سوء الفتن حنا في فتنة الحياة كل الدنيا فتنة مدار الحياة على الابتلاء ومدار الابتلاء على الأمانة ومدار الأمانة على الشريعة فعل الأوامر وترك النواهي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من سيء الفتن على كل حال اعذروني عن البقية والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.